الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أن من قصص القرآن التي قصها الله عز وجل في كتابه العظيم خبر الرجل الذي أعطاه الله الحكمة والفهم، وأعطاه الفطنة والإصابة في القول، إنه ولي الله لقمان. وارتسمت سورة في كتاب الله باسمه لما فيها من حكمه ووصاياه. وقد كان لقمان رحمه الله ورضي عنه عبدا حكيما وليا لله تعالى، من الله عز وجل عليه بالحكمة وأمره أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن نفع الشكر راجع إلى الشاكر، وبالشكر تدوم النعم وتزيد، ومن كفر فإن الله غني حميد. أما من كفر فإن الله غني عنه، ولا يضر من جحد النعم إلا نفسه، ويكون كفره وبالا عليه. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من وصايا لقمان لابنه، وهذه الوصايا هي أصول الحكمة وقواعد الحكمة الكبار. وأوصى ابنه الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فبدأ بأعظم وصية وأعلاها وأحلاها، مرهبا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك عباد الله أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه، وهو أصل السيئات وأقبح السيئات وأشنعها عند الله. وحقيقة الشرك صرف حق لله عز وجل لغيره، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك عباد الله هضم للربوبية، وتنقص للإلهية، وسوء ظن برب العالمين، وهو أظلم الظلم وأفظع الظلم وأعلى مراتب الظلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ثنى الله عز وجل بحق الوالدين، إذ حقهما أعظم حق بعد حق الله ورسوله. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. عظم الله عز وجل حق الوالدين، ولا سيما الوالدة التي حملته ضعفا على ضعف، إذ الحمل يضعفها ويزيدها ضعفا. فالله عز وجل أكد حق الوالدين، وأوجب طاعتهما في غير معصية، وأمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا كافرين أو عاصيين، لعل الله عز وجل يهديهما على يد ابنهما، أو يرقا لحاله من حسن المعاملة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم حث الله عز وجل على سلوك سبيل الصالحين المنيبين إلى الله، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فصحبة الصالحين عباد الله معينة على طاعة الله والثبات عليها، يذكرونك ويعلمونك وينبهونك، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما مخالطة الصادين عن الخير والطاعة اللاهين فإنها عطب وهلاك، إذ من خالطهم سرت إليه أخلاقهم الخبيثة وسيرهم القبيحة. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يكتب لنا الخير حيث كنا، وأن يصرف عنا الفتن المضلة، وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، حكى الله عز وجل وصايا نافعة عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، وهي بهذه المعاني تشتمل على أصول التربية والتعليم. أوصى لقمان ابنه بمراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال، وغرس في نفسه أن الله لا تخفى عليه خافية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بهذه الوصية الجامعة الفريدة أتى بما يصحح اعتقاده في الله عز وجل، كما قال نبينا لابن عباس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان غلاما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. ثم أمره بأمور فيها استقامته على طاعة الله، فبدأ بأعظمها وأشرفها عند الله وهي الصلاة التي فيها سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وهي الصلة التي بين العبد وبين ربه، وثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو دعامة الدين، وبه انتشار الخير وانتفاء الشر، وبه صلاح المجتمعات، وفيه التعاون على الخير. ثم أوصاه بالصبر حيث من استقام على الدين وتمسك بالأمر والنهي أوذي في الغالب ولو بالكلام. وهذه الأمور فيها خير عظيم لمن تمسك بها في الدنيا والآخرة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم حذره من أشياء تنفر الناس عنه: ولا تصعر خدك للناس، لا تحتقر الناس، ولا تعرض بوجهك عنهم، ولا تتكبر عليهم، بل تواضع لهم وابسط نفسك إليهم وألن جانبك معهم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالمتكبر الجبار العنيد المختال الفخور مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس، بعيد من رحمة الله، بعيد من الجنة. خرج رجل يتبختر عليه حلة، عليه حلة فأعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم أوصاه أن يمشي مشية عباد الله الصالحين. واقصد في مشيك، وهو الوسط، وهي مشية المتواضع لربه. وأمره أن يغض من صوته وأن يرفعه قدر الحاجة، إذ رفعه بلا حاجة يؤذي السامع، وخفضه أوقر للمتكلم، إذ أقبح الأصوات وأشنعها صوت الحمار. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا عباد الله نربي أبناءنا وإخواننا على الكلمات الجامعة والمعاني النافعة، ونترفق في تربيتهم ونصحهم، ونخلص لله عز وجل في التربية، ونريد بها وجه الله والدار الآخرة، لا نريد بها سمعة ولا غرضا غير الجنة. نسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يصلح لنا. اللهم هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم شل أركانه وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.